بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى وترك ولده للصدقة وإلى نعم، الكلام في الجملة على الإمكان، إمكان الوصول إلى الحج بلا مشقة عظمت، وهذا تفسير للفظ الاستطاعة التي يتوقف عليها وجوب الحج. وتقدم فيما سلف أن هذا الإمكان يجب أن لا يكون قائما على محرم، وأن لا يعرض فيه محرم أو ممنوع. هذا أساس من أسس القول في هذه المسألة. ولما ذكروا الإمكان قد تقرر أنه وصف في الذات، علم أن هذا الإمكان لا يمكن أن يكون إلا بما يتحقق به في الواقع، فذكروا من ذلك الراحلة والزاد، ثم ذكروا أن الراحلة ينوب عنها الماشية، وأن الزاد ينوب عنه الصنعة. ولما وصلوا إلى الصنعة هنا توقفوا، إذ وردت عليهم بعض الصور التي لا يظهر فيها أنها تندرج تحت الصنعة أو الحرفة. ومن ذلك السؤال، أن يمد الشخص يده إلى الناس من أجل أن يصل إلى الحج. هذه الحرفة للناس فيها مذهبان. المذهب الأول، من يرى أن هذا لا يمكن أن يكون وسيلة شرعية معتبرة، لأن هذه في الأصل مذلة وهوان واحتقار ذات. وبعضهم التفت إلى التفصيل فقال: إن كان هذا الشخص يكتسب بهذا الفعل، فإنه يسير بمنزلة هذه الحرف التي يقع بها كسب المعاش. فما الفرق بين من يصل إلى رزقه بسؤال ومن يصل إليه بحرفة من الحرف؟ قالوا بأن هذا هو ما يكتسب به معاش أولاده، هذا ما يكتسب به معاش أولاده، وهذا ما به قوام حياته. إذن من هذه الحيثية يمكن أن نعتبر السؤال، إذا أمكن أن يصل به الإنسان إلى الحج، أنه يوجب الحج. أنا نتحدث هنا عن الحرف التي توجب الحج، التي تقوم مقام الزاد، هذا هو الذي فيه الكلام. هل السؤال يقوم مقام الزاد؟ هذا محل السؤال. تقدم ما في هذا من حكمين، وأن الفقهاء منهم من قال هذا لا يمكن أن يكون محل الزاد لأن هذه وسيلة غير مشروعة. والتفت قوم إلى أن هذه حرفة كسائر الحراف التي يكون بها كسب المعاش، فليلحق السائل بالحداد والنجار والإسكاف والخراز ومجر ذلك، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قالوا: هل يمكن أن يذهب الشخص إلى الحج بمال عنده ويترتب على ذلك ترك أولاده للصدقة؟ هذا سؤال. رجحوا أن يذهب إلى الحج وأن يترك أولاده بالصدقة، ولكن هذا الحكم ناقص، لأنه لا يتم إلا بالتقييد الذي هو ما لم يخشى عليهم هلاكا أو شديد أذى. وكلمة الهلاك فيها بحث للفقهاء، أن كلمة الهلاك إذا أطلقت تنصرف إلى النفس إلى أنها الموت الهلك، وليس كذلك، بل لفظ الهلك هذا يقصد به هذا الذي ذكر، ويقصد به أيضا كل ما يمكن أن يكون فيه عنة مشقة وشديد ألم. إذن فلا يجوز أن نحصر الهلاك في هذه الصورة، هلاك في النفس، هلاك في الأعضاء، هلاك في العرض. فكلمة الهلاك هنا يجب أن يتوسع فيها لتدخل تحته كل الجزئيات التي تندرج تحته في الحكم. إذا خف على أولاده الهلاك، والهلاك نوسعه كما سبق، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى الحج ويترك أولاده للصدقة. وكذلك أيضا إن كان لا يخاف عليهم شديد أذى، وشديد الأذى هذا كما سبق أن ذكر مرارا وتكرارا يختلف باختلاف الناس، فرب كلمة أطلقت فصارت به أعلى مراتب شدة الأذى، أنه قد يتلقاها إنسان له نفس أبية وله حالة نفسية مخصوصة، فلا يكاد يستطيع أن يتحملها أذى هذه الكلمة. وشخص آخر قد يتلقى هذه الكلمة ولكن بالنسبة إليه لا تؤثر، لأنه قد ألف مثل هذا الكلام، أو قد تربى على عدم التأثر بهذا الكلام، وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تستحضر في هذا المقام. ويكفي في شدة الأذى المن، والمن مناط معتبر في الفقه وقد تكرر مرارا حتى إنه اعتبرت مظنته، اعتبرت مظنته وإن لم يتحقق وجوده، وقد تقدم ذكر ذلك في الوضوء، وسيأتي أيضا ما قد منع لما فيه من المنة. هذا وجه المسألة. إذن فهذا الذي قيل له اذهب إلى الحج واترك أولادك للصدقة من غير تفصيل الحكم الذي يجب عليه أن يكون قائما به، هذا فيه إخلال بتمام التصور وتمام بناء الحكم على وجهه. كذلك أيضا أجاز له أن يذهب إلى الحج وحين يرجع يكون فقيرا لا يملك شيئا، قالوا اذهب إلى الحج ولا يضر أن ترجع فقيرا. الأمر أيضا فيه تقييد بما سلف من أنه يجوز له ذلك إذا كان لا يخشى هلاكا ولا شديد أذى، وشديد الأذى كما سبق ذكرنا بحسب الشخص وحالة نفسه ومنزلته ومرتبته بين الناس. أما إذا كان سيفضي به الأمر إلى هذا الحال، فقد قلنا في تقرير الإمكان أنه يجب أن لا يكون قائما على أمر محظور، وأن لا يتضمن أمرا محظورا، وأن لا يترتب عليه أمر محظور. إذن فمن شرط قيام الإمكان أن يكون قد خلا من هذه الأمور، أن لا يقوم على محظور كسرقتين وغصبين وسؤال للناس إلى آخر ما هنالك، وأن لا يعرض فيه في حالة وجوده ما يكون ممنوعا كالمذلة والهوان وقبول الأذى إلى آخر ما هنالك، وأن لا يترتب عليه ذلك كما في هذه الصورة، أن لا يترتب عليه بعد رجوعه هذا الأذى ولا هذه المشقة. فإن وجد شيء من ذلك فإن ذلك الإمكان ليس إمكانا شرعيا. انظروا إلى أن الإسلام كيف حفظ للمسلمين كرامته وحفظ له حقه مع حق الله، ولم يلتفت إلى الحق الإلهي في بيع الحكم دون الالتفات إلى الحق الإنساني فامتزج الحقان معه. وهذا منتهى العدل في رعاية التوازن بين أمور الإنسان في معاشه وحاله وكرامته في الدنيا وما به يتوصل إلى كرامته في الآخرة. وهكذا انتظمت الشريعة بهذين الجناحين وقامت على هذين الأساسين. هذا هو دين الإسلام. إذن فإذا كان سيرجع هذا الشخص فقيرا لا بأس، الفقر ليس شيئا قد يكون مانعا من الحج، لكن إذا كان هذا الفقر سيفضي به إلى أمور قد تضر بدينه أو بعرضه، وربما اضطربت نفسه أن الإنسان حينما يكون الزمان غالبا عليه وتشتد به الأحوال فإنه بالضرورة أن نفسه تتزعزع، فقد يندم على ذهبه للحج، وربما ينطق بكلام قد يفضي به إلى التهلكة إلى غير ذلك. فالنفس لا يمكن أن تستفزها في الدين، هذه النفس لا تستفز في الدين، أنت كتشوف الإسلام ما أمرك أن تستفز النفس لتقوم عليك بثورة، هيا رعاها، ما أمرك أن تستفزها، بل إذا علمت أنها ستستفز لتقودك إلى التهلكة فإن الشرع قد عفى عنك. النفسك سائري الأشياء التي يخشى منها، فلا بد من مراعاة اتقاء شرها. إذن فإذا كان سيرجع ونفسه تضمار وسيندم على ذهبه للحاج وسيقول يكون قاع مشيت لذلك الشيء إلى آخر ما هنالك من الكلام، فإن أغلب الناس عبادتهم تقوم على الميل والهوى، فإذا ما تزحزح ذلك الهوى وغلب عليه هوى آخر فبالضرورة أنه سينقلب. خلاصة الكلام أن هذا كله يجب أن يرعى في هذا المقام، وأن تبنى الأمور بهذا التوازن الشرعي في سائر مراحل بناء الأحكام. هذا الخلاصة الثانية. لا بدين. هل يجوز للشخص أن يتسلف ليذهب للحج؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز له، لا يجوز له، ماشي أنه يجب عليه، لا يجوز له أن يتسلف يذهب إلى الحج إلا إذا كان قد تحقق من ثبوت الوفاء. الرجل مثلا عنده أموال ولكنه في ذلك الظرف الذي حضر فيه زمن الحج لم يحضر عنده المال، فأخذ المال وذهب للحج، هذا لا يضره ذلك، لديه أراضي ستباع ولديه تجارة ترواج ولديه كذا، ولكن في ذلك الظرف ليس عنده مال، ليس عنده شيء مما يمكنه أن في ذلك الظرف ليس عنده المال، ولكنه يستطيع أن يفي بذلك بسهولة، فهذا في الحقيقة يقبل الدين ويذهب. أما هذا الشخص الذي هو قد برئت ذمته من الوجوب، برئت ذمته من الوجوب فأدخل وجوبا في ذمته وهو غير مطلوب بذلك، هنا حكمان، الحكم الأول أن هذا الفعل مكروه، الفعل الثاني وجهه الثاني أنه حرام، وجه حرمته أن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكموه إلى التهلكة، والتهلكة هنا ليست فقط ذهاب النفس، التهلكة يجب أن يوسع معناها. فالذي يرجع من الحج وقد علقت بذمته حق وقد علق بحق ذمته حق الناس من هذه الديون، هذا إنسان سيقع في الغم والهم. وعلى كل فإنه لا يجوز للشخص أن يتسلف من أجل الذهاب بالحج إلا إذا كان على يقين بأنه سيدفع ذلك الدين بسهولة لديه ما يفيد، حتى لو قدر أنه توفي في الحج فإن من بعده سيؤدون هذا الدين عنه وكان على قطع وجزم بذلك أو غلب على ظنه ذلك، لا بأس هذا الدين. أما دين الولد كما سبق أن ذكر ذلك فإن النظر فيه عند الفقهاء من وجهين. الوجه الأول من التفت إلى جهة النفقة، وهذا مذهب، فقال بأن النفقة واجبة على الولد، ومن جملة النفقة ومن جملة ما يدخل في النفقة المال الذي يتوقف عليه تحصيل العبادة، هذا مقرر في المذهب وفي غيره، أن المال الذي يتوقف عليه تحصيل العبادات داخل في النفقة، كأن يشتري له مثلا ماء الوضوء، وأن يأتيه بثوب للصلاة، يشتري له ثوبا للصلاة، هل تحتمد له سفر معه؟ وكان ثوب الأب أو الأم تنجس، فإنه يلزم الولد أن يشتري ثوبا تقع به الصلاة، هذا مقرر. وإذا كان هذا داخلا في النفقة فمال الحج أيضا قد يدخل في النفقة، لكن عند من يرى بالفورية الأمر عنده واضح جدا، لأنه يفرض النفقة بمجرد حاجة الوالد أو الأم إلى الذهاب للحج، هذا إشكال. أما من يقول بالتراخي فإنه لا يرى ذلك، لأن هذا الأمر ليس معلوم زمن وجوبه، اعتبر الزمن ديال الوجوب. ولكن إذا رجعنا إلى ما سبق من الضبط لزمن الوجوب فإنه قد يكون فيه ما يبين به هذا الأمر. تقدم أن زمان الوجوب هو زمان الاستطاعة، متى استطاع الولد أن يدفع هذا المال فهذا زمان الوجوب. وقال قوم بأن ذلك مرده إلى حال الإنسان من حيث الصحة، من حيث الصحة والقدرة، فهذا كله يمكن أن يكون مستصحبا ومجلوبا في هذا المقام، من أجل أن نفرض على الولد إعطاء المال لوالده إذا كان محتاجا له في الحج. هذا قول من رأى بأن أموال العبادات من أموال التي تجري فيها وجوب النفق، داخلة في مال النفق. ولكن بعض قالوا بأن هذا لا يدخل في النفقة، وأن أخذ الدين من الولد فيه منة، فيه شيء من المنة. وقال قوم لأننا لن ننظر إلى المنة، بل ننظر إلى أنه قد شغل ذمته بحقه، شغل ذمته بحقه، شغل الولد ذمة والده بحقه، وهذا فيه إيجاب أمر غير واجبين فيجري على الحكم الذي سبق. إذن انظروا إلى الجهات التي يمكن أن يقرر فيها الفقه في هذا الفرع، ثم أعمل النظر في هذه الجهات فإنها كلها قد تكون صالحة لبناء الحكم بها. إذن هذا مال الدين الذي قد يؤخذ من الولد، وإنما خص الولد بالذكر هنا لهذا الذي ذكر، من أنه قد تجب عليه نفقة، والنفقة نفقة التي تتعلق بالدين فيكون واجبا عليه، ومن ثم قد يخف أخذ الدين عنه بهذا الاعتبار. هذا وجه تقرير هذه المسألة بإيجاز. ثم قال العطية، هل يجوز أن يقبل الشخص العطية ليذهب إلى الحج؟ لا، لا يجب عليه. دائما نتحدث عن الإمكان، متى يحصل الإمكان؟ هل يحصل الإمكان بالعطية فيجب عليك أن تقبلها لتذهب إلى الحج؟ لا، لا يجب. هنا تقرير الحكم على طريقتين. طريقة من يرى أن العطية مظنة المنة، العطية مظنة المنة. قالوا قد لا توجد المنة، ولكن المظنة كما هو مقرر في القواعد تنزل منزلة المئنة، أي التحقق، أي الحقيقة. فهب أن هذا، أن هذا المنة غير موجود، فهذا فالعطية مظنته، أي هي من المحال التي يظن أن فيها المنة أو يتوسل بها إلى المنة. والمنة مما يسقط وجوب أحكام الشرع كما سبق ذكر ذلك. ثم إن العطية هذه قبولها إنما هو من باب الكسب، قبول العطية جلب المال هي من باب الكسب، والكسب كما سبق أن ذكر لا يجب عليه. هل يجب على الشخص أن يجمع المال من أجل أن يحج؟ لا يجب عليه، لأن الاستطاعة من شروط، من شروط ماذا؟ الوجوب. وشرط الوجوب الأصل فيه أنه لا يطلب فيه تحصيل، أنه ليس محل الخطاب. فكذلك إذا لم يقبل العطية فكأنه لم يسعى لجلب المال، فما الفرق بينهما؟ كلاهما كسب. فإذا أراد أن يقبل قبل، وإن كان ليس على رغبة في ذلك فهذا ليس مكلفا به، هذا وجه المسألة. لكن إن قبل ذلك وحج به فهذا لا بأس به. إنسان مثلا يأتي شخص ويؤدي عنه ثمن التذكرة، فسأؤدي عنك ثمن التذكرة في الطائرة، هل يجب عني أن أقبل؟ لا يجب، هذا هو المقرر، لأن القبول كسب، القبول كسب، والكسب هو كسب ما يصل به للحج ليس واجبا عليه. هذا من فروع عدم الوجوب المذكور الذي سبق ذكرنا. شيخنا، ما الفرق بين الدين وبين العطية؟ حيث قلنا في العطية لا يجب قبوله، وفي الدين أنه يستدين إذا كان يرجو الوفاء. هو الأصل فيه في الدين أن له مقابل، وينزل هذا المال الذي هو سيعطيه كأنه الآن في يده. وقد قلنا بأن حتى لو قدر وفاته بأن هذا المال سيرجع إلى أهله. إذن فالدين فيه التخلص من المنة برد المال، أما العطية فهي ليست كذلك، بل تصحبها المنة على الدوام. نعم، ولذلك الإسلام لم يلزم الناس أن يقبلوا العطية وفي الدين ما تقدم. ولكن هذا ليس كله جهات الفقه بالمسألة، لأننا فقط نقرر طريقة من الطرق التي اختارها الملكية في المسألة، وإلا فإنه إذا نظرت إلى جهات أخرى في المسألة فقد تبدو لك وجوه أخرى في تقريرها، يقرر غير المذهب. أما قد يأتي ويقول العطية وإن كانت فيها المنة فإن المنة فيها خفيفة، وقد نلغيها لأنه يتوصل بذلك إلى تحصيل فريضة الإسلام، فلما لا نلغي هذه المنة ونقضي عليها بالتخفيف ونحقق لهذا الشخص أن يأتي بحجة الإسلام؟ هذا مسلك. ثم إن أحدهم قد ينظر إلى المقابلة، فينظر إلى الوجوب الذي في الحج، وينظر إلى النهي الذي في قبول العطية، فيرجح ما في الحج لأن فيه الطلب جازم، وينظر إلى أن ما في العطية ليس فيها إلا النهي الذي يترتب عليه تحريم، فيش تحريم. يمكن أن يسلك شخص هذا المسلك، وهذا مذهب في الفقه معروف، ينظر إلى الحج ثم يجده بعد ذلك أنه قد طلب طلبا جازما، ثم ينظر إلى النهي الذي في الهبة فيجده ليس نهي تحريم، ومن ثم فإنه يرجح القبول على هذا. هذا مسلك آخر. إذن فالمسألة وإن قررت على جهتين فهذا لا يعني أن الجهات الأخرى قد تركت وأهملت، بل يجب أن يلتفت إليها حين تخرج السواء، وليس حين تتعلم الصنعة. حين تقرر الفتوى لا يمكن لك أن تكتفي بهذه الطريقة التي أبداها المالكية هنا، بل لا بد أن تنظر في جميع الجهات والاحتمالات، ثم بعد ذلك تستعمل القواعد في الترجيح بين هذه المتعارضات. هذا وجه لا بد منه، هذا مسلك. لكن في حال الدراسة مذهب معين فأقصى ما يؤتى به هو الإتيان بالفرع وحكمه، ثم يقرر الحكم أو يخرج أو يوجه على أصوله، هذا منتهى القول في هذه المسألة. إذن فليس هنا فليس هذا الذي ذكر منتهى الكلام في هذه المسألة. السؤال المطلق، السؤال قالوا بأنه لا يجوز أن لا يقضي بوجوب الحج. ذكرنا هذه المسألة أن هذا الشخص إذا كان من طبعه أنه يسأل الناس في الأسواق في المدن ويمد يده إلى الناس يطلب منهم ما به معاشه، فهذا لا يجب عليه أن يسأل ليذهب للحج، وذلك لأن هذه الوسيلة كما سبق أن ذكر وسيلة غير مشروعة بأصلها، غير مشروعة. أن السؤال في الإسلام لا يكون إلا عندما تحل الميتة آخر المكاسب وهو بشرط الاضطرار الواجب، هذا هو الأصل. وورد في ذلك النهي الشرعي مع الوعيد، مما يدل على أن هذا الضرب من الأفعال فيه التحريم الشديد، أنه إذا ورد النهي ثم صاحبه الوعيد فهذا قصار ما يعبر في هذه التحريم. أنت تعلم أن النبي سلم يقول يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم كما قال كذلك. ثم إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يسألوا أليس كذلك، فإن منهم من إذا سقط صوته فوقه وفوق الفرس لا يقبل أن يعطيه إنسان الذي ينزل ويأخذ صوته. خلاص أخذ بهذا الأمر على أعلى مراتبه هكذا. إذن خلاصة الكلام أن هذا الأمر يتقى فليس وسيلة شرعية، ومن ثم وقع التعبير عنه بأنه لا يوجب الحج مطلقا، أي سواء كان هذا الشخص يحترف هذه الحرفة أو كان لا يحترفها. ثم تفت إلى ما سبق ذكره بأن هذا الشخص لما صار هذا السؤال حرفة أنه ينزل منزلة سيد الحراف، وهذا تقرير آخر للمسألة وتوجيه آخر لها. واعتبر ما يرد به إن خشي ضياعا. قلنا لا بد أن يملك الإنسان مالا ما يسمى بالزاد، وكذلك أيضا لا بد أن يملك الراحلة أو يكون قادرا على المشي، هذا ما سبق ذكره. ومما أيضا يدخل في الإمكان أن يملك المال الذي يرجع به، يرجع به إلى بلده إن كان هذا قد حصل فهذا منتهى الطلب، ولكن إذا كان له مال يمكن أن يرجع به إلى مكان يمكن أن يعمل فيه، يرجع مثلا إلى بلد فيه العمال وفيه محل لكسب المعاش، فهذا هو الذي يطلب به. مثلا إذا كان لا يمكن أن يقيم بمكة، لا يمكن أن يقيم بمكة إما لأن ذلك يفضي به إلى التهلكة، وإما أنه لن يترك في مكة مقيما، وعنده ما يسر به مثلا إلى دولة من الدول قبل بلده، وفي تلك الدولة سيجد عملا، فهذا هو الذي يحتاج إليه من المال ما يسر به إلى تلك البلدة تجد فيه العمل، هذا كافي. ثم بعد ذلك يستعمل هذه الصنعة في الوصول إلى بلده، هذا ما يرد به. فإن كان عنده ما يصل به إلى مكة وليس عنده ما يرجع به إلى بلده فهذا لا يتصف بالاستباع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والبحر في وجوب ركوبه إن تعين طريقا، وجوازه إن كان له عنه مندوحة كالبر، إلا أن يغلب عطبه في نفس أو مال، ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة، ومثل غلبة العطب استواء العطب والسلامة، أي فلا يجب إلا إذا غلبت السلامة عملا بقوله وأمن على نفس ومال، فلو حذف الاستثناء هنا ملاحظا فيه الأمن كما تقدم كان أحسن. لما أنهى الكلام على سفر البر انتقل إلى الكلام على السفر في البحر، فقال: والبحر كالبر في سائر الأحكام التي تقدمت هو كالبر. هذا الفقه الآن الذي يقرر اليوم يقرر على ما كان عليه الناس في ذلك الزمان من أحوال ومن أمور كانت معتبرة. اليوم الفقه يجب أن يصاغ صياغة جديدة على وفق الحال الذي عليه الناس. هنا الفقهاء لما ذكروا البحر كان كثير من الأمور تصحب السفر في البحر، اليوم هذه الأمور قد تكون متلاشية، غالبها متلاشي ومعدوم، فلا يمكن الآن أن نفرق بين البر والبحر بأي قيد من القيود. ما يشترط في البر هو ما يشترط في البحر بلا فرق. إذن قالوا إن البر كالبحر إلا أن إن كان يخشى العطب، وهذا يساوي ما تقدم في البر إلا أن يخشى على نفس أو مال. نفسه ما ذكر في البر من الخشية على نفس والمال هو نفسه الذي يذكر في البحر، خشية من العطب. إذن يجوز أن يسافر في البحر إلى الحج إلا إذا خاف من العطب، لكن هذا العطب بماذا سيعلم أنه سيحصل أو لا يحصل؟ عندهم بعض الوسائل التي كان في ذلك الزمان اشترطوها، قالوا أن يكون قد ركب البحر في غير وقت الهيجان، اجتب البحر إذا طلعت فيه وهو ساكن سيبقى ساكنا، بل السكون علامة الخطر، أن البحر إذا كان ساكنا فهذا ينذر بأن الأمواج تتلاطم ويسمى هذا الهدى الذي يسبقه العاصفة. هذا وكذلك أن يكون آمنا في سفره. ويقول بأن أهل الخبرة الذين هم أهل البحر الذين يقودون السفن كلمتهم هنا هي التي يعول عليها. لكن ما يقع في الغالب أن هذا الذي يسمى بالربان ويسمونه أيضا نوتي يسمونه الملاح، أسماء كثيرة، ذغب ملح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع كما قال الشاعر، قائد السفينة، ملاح السفينة، يعولون كثيرا على أقواله لأنهم كما يقولون يعلموا أحوال الجو والمنازل وقتها يجاني الرياح والبحر وغير ذلك. ولكن ما يقع في بعض الحالات أنه يخطئ، وربما تذهب السفينة فتقترب من مصر فترجع مرة أخرى إلى المغرب الريح. مرة كانوا قد ذهبوا في السفينة، ذهبوا حتى اقتربوا أظن من ليبيا ومن مصر ومن كذا، فهاجت الريح فردتهم إلى حيث أتوا، فرجعوا مرة أخرى إلى بلدهم. ربما يكون السفر قد استغرق شهرا وأكثر من ذلك، ولكن لما وصلوا هبت الريح فرجعوا، ما تلقتهم رجال البلاد كما كيقولوا شدتهم رجال. خلاصة الكلام أن مثل هذا الآن في علم البحار وفي علم هذا الشيء الملاح الآن أمور زادت. ولذلك فبعد هذه القيود وبعد هذه الشروط الآن قد تعتبر نافعة في ضبط الفقه فيما سلف. أما اليوم فالأمور اختلفت. على كل فالبر كالبحر، نقول إحنا الآن البر كالبحر، وتنتهي القصة في جميع الأحكام التي تقدم. إلا أنه إلا أن يخشى بكم يد، المياد هو الدوخة التي قد تحصل له، كذلك إلا أن يخشى أولا الشرط الأول أن لا يكون في العطب، الشرط الثاني أو إلا أن يضيع ركن صلاة لكم يد أي دوخة وكضيق مكان لا يستطيع السجود معه إلا على ظهر أخيه، ومثل ركنها الإخلال بشرطها كنجاسة وإخراجها عن وقتها. نعم، اللهم إذا كان السفر في البحر سيؤدي إلى تضييع الصلاة. هالفرع الثاني، هالصورة، هالمفرد الثاني الذي قلنا بأن الإمكان إذا كان سيعرض فيه أمر ممنوع فإنه يسقط. كذلك الإمكان يجب أن يبنى على غير ممنوع، وأن لا يخالله ممنوع، وأن لا يترتب عليه ممنوع. هذه بنية الإمكان في مفهوم الاستطاعة، واضح؟ إذا كان الشخص لو سافر في البحر سيضيع ركنا من أركان الصلاة وسيضيع الصلاة، إما لشيء يقوم به هو وإما لشيء يقوم بالمكان. ما يقوم به هو والمياد، إنه إذا صعد في البخيرة فإنه يضطرب. شو يقولوا لها؟ كي تقيا ولا شو يقول؟ ها؟ شو يقول؟ ها؟ دخانيت؟ أو الدخة مزيانة؟ دخة عامة. إذا كان قد يلحقه هذا الأمر في سفره، ثم يترتب على ذلك ضياع الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، فإنه يسقط عنه الحج ولا يطالب به. وهنا ستعرف كيف تبنى المفاهيم في الشرع، وأن من شرط بناء شيء في الشرع يكون حقيقة أن لا يخالله مثل هذا الذي يخل بحقيقته. لما رأوا بأن هذا الشخص لو ذهب إلى الحج ضيع الصلاة قالوا له لا يجب عليك الحج لأنك لست مستطيعا، لأن الاستطاعة لا تكون بمحرم ولا بشيء يصاحب هذا الإمكان ولا بشيء يترتب عليه مما هو ممنوع. هكذا إذن لا يجب عليه أن يذهب. إذن إما أن يكون يؤدي إلى ركن كمثل ماذا؟ كمثل ركوع أو سجود، أو قد لا يكون هذا الشخص هو الذي حل به هذا المانع ولكن بالمكان، بحيث يكون هذه السفينة ما ركبوه ضيقة، فإذا صلوا سجد بعضهم على جسم بعض وعلى ظهر بعض فيرتفع الركوع، أو لا يستطيع أن يؤدي ركنا من الأركان على وجه الجملة من غير تفصيل في مفردات. إذا سجد على ظهر أخيه أو على ظهر مسنخه فهذا يسقط وجوب الذهاب إلى الحج، لأن هذا الإمكان صاحبه شيء أثر في شرعيته، وهو فقد هذه العبادة، سقوط هذا الركن من أركان العبادة، لأن الحقائق الشرعية لا يمكن أن تبنى بمحظور، ولا يمكن أن تكون يصاحبها محظور، ولا يمكن أن تجوز مع ترتب محظور عليها. وهذا مثال، قد تأتي أمثلة أخرى تشبه هذه فيما سيسترسل من القول. إذن هذا مانع. المانع الثاني أن يكون هذا السفر في الباخرة أو في البحر يفضي إلى إضاعة شرط من شروط الصلاة كالنجاسة، إذا قامت به لا يستطيع محلا لإزالتها، لا يستطيع أن يزيلها. فإذا كان هذا مما قد يعرض في هذا السفر في البحر، هذا سقط عنه الذهاب في البحر ووجب عنه الذهاب في البر إن استكمل شرائط الجواز. قال هذا الحق. إذا خلاصة الكلام أن البحر في أول الأمر كان مطروحا للنظر في شرعية السفر فيه فجوز، ولكن بهذه القيود. نقول لا تهمنا نحن في الدراسة الفقهية، ما يهمنا هو الطريقة التي بنى بها الفقهاء هذه الأحكام والأسس الفقهية التي أسسوا عليها الاعتبارات التي أوردوها في هذا المقام. أن حينما يبنون نقول ماذا اعتبروا وما أساس هذا الاعتبار وما هي شرعية هذا الاعتبار، هذا هو الذي يهم. لأن في حالة ما إذا قلدوا في مثل هذا فإنك تبني على نفس النسق، ماذا اعتبرت الدليل على هذا الاعتبار وقيمة هذا الذي اعتبرته، هذا هو الذي يتعلق به النظر في الصناعة وليست المعلومة. وإن فإن المعلومة هنا لا يمكن أن تكون مفيدة في هذا الزمن. إذن هذا شرط السفر في البحر وتقرير المسألة على وجه الذي سمعته. شيخنا، هل يمكن أن يقال بالنسبة للقيام إذا اضطر الإنسان فله بدل ويستطيع أن يصلي جالسا أو إيماء؟ إذا اضطر إلى ماذا؟ إذا اضطر إلى الجلوس مثلا فصحت صلاته في هذه الحالة. الاضطرار الذي لا يكون بأمر سماوي لا يعتبر اضطرارا، بل يجب أن تتقيه. متى ينتقل من الوسائل المحرمة إلى الإباحة؟ من المعروف أن الوسائل المحرمة لا يمكن أن تنتقل إلى الإباحة إلا في حالة الضرورة. الوسائل التي لا ليست شرعية لا يتوسل بها إلى الأمور الشرعية إلا إذا حصلت الضرورة فاستحالت تلك الوسائل مباحة والقص محرمة، وهنا لا يوجد موجب لهذا. اللهم إلا أن يكون قد جاهل هذا الأمر ولم يعلم بأن هذا سيحصل، ثم إنه حصل له ذلك فحينئذ يكون قد اضطر إلى هذا الأمر فيسر حينئذ يصلي بأي طريقة التي تتأتى له. واضح الوجه. هل يقال نفس الشيء بالنسبة للتيمم؟ يعني مسافر يعلم أو يغلب على ظنه إذا سافر أنه سيضطر في مكان ما أن يتيمم، سيضطر إلى أن يتيمم. لا، ربما إذا نظرت إلى السفر الذي يبيح التيمم تجد أن هذا في الشرع لا يشترط فيه هذا الأمر، بل الشرط الذي اشترط في السفر أن يكون غير معصية فقط، هذا الذي اشترط فيه. ولو علم أنه سيكون كذلك فإن هذا لا يمنعه من الرخصة، هذا لا يمنعه من الرخصة، واضح؟ لا، نحن عن ماذا نتحدث هنا؟ نحن نتحدث هنا عن بناء مفهوم الاستطاعة، متى يكون هذا الشيء مستطاعا ويخاطب به الشخص ويدخل قسم المباح. نحن نشكل في بناء مفهوم الاستطاعة، ولذلك لما دخلنا نبنيه يجب علينا أن لا نبنيه إلا على أسس يقبلها الشرع، مفهوم؟ أما هذا الذي ذكرته فالسفر علق الرخصة بالسفر، الشرع علق الرخصة بالسفر، فبقيت هي مناط الحكم ولم يلتفت إلى ذلك. قد يقال إذا سافر وجاز له ذلك مع أنه يعلم أنه لن يتوضأ بل يتيمم، لماذا لا يقال كذلك إذا علم أنه لن يقوم في صلاة ما بل سيصلي جالسا؟ نعم، هذا جائز. لماذا علق الشرع هنا التيمم؟ بعدم وجود الماء بالسفر، كذلك بالسفر. ما الذي ورد من آية في هذا؟ كنتم على ما أو على سفر، أو على سفر، علقه بالسفر. لم تجدوا ماء. نعم، لم تجدوا ماء على سفر ولم تجدوا ماء. هنا هذا ولم تجدوا ماء الآن، هل كل من ظن أنه لا يجد الماء يترك السفر؟ يترك السفر؟ هل السفر حقيقة شرعية يجب أن نبنيها بهذه الأمور أو هو شيء خارجي هو مسألة عادية؟ هذه وتلك بينهما فرق، وإذا أردت أن تفهم ذلك فانظر. هل يجوز للشخص السفر إذا ظن أو علم؟ واحد فيهم يقول واحد أنه لن يجد ماء. إذا ظن أنه لن يجد ماء لا يجوز له السفر. إذا ظن أنه يجد ماء، ما هو البديل إذا لم يسافر؟ المكت. يجب عليه أن يمكث لأنه يعرض له ماذا؟ الحاجة، تعرض له الحاجة إلى التيمم، كذلك؟ هذا العروض للحاجة للتيمم، هذا الأمر، هذا العروض الحاجة إلى التيمم، هل هو محرم؟ قالوا الرخصة ينبغي أن تكون سماوية. هل هذا محرم أو جائز أن يعرض له هذا العروض الآن، هذا الأمر الذي عرض له؟ إذا ما عرض له الحاج فتيمم، هل ارتكب محظورا؟ إذا أقبل على ذلك محظورا. نعم، محظورا. إذا جلب لنفسه ذلك تلك الحالة نعم. مكروه فقط. لماذا حكموا فيه بالكراهة؟ لماذا يحكموا فيه بالتحريم ولا بالبطلان؟ لماذا؟ لأن المناط هنا هو لم يجد، عدم وجود ماذا؟ الماء. عدم وجود الماء. هل حصل له هذا المناط؟ حصل. فما المانع من أن يكون هذا هو المناط ويتعلق به الحكم؟ شو المانع؟ هل العلة مركبة من عدم؟ لا، دبع عدم وجود ولم تجدوا ماء، كذلك ماذا في القرآن؟ لم تجدوا ماء على سفر، زيد عدم وجود الماء، أليست هذه هي العلة؟ إذا حضر هذا الأمر وتيمم، هل يتكرر محظورا؟ هل من شرط الرخصة أن تطرأ؟ انظر إلى ماذا يترتب على فعله، هل يتكرر محظورا؟ هل يتيمم؟ أو ارتكب أمرا مباحا؟ هل طرأ هذا لا لا لا، لابد أن تفرق ما بين المشروع وغير المشروع. هذا مشروع، التيمم هنا هل هو مشروع أو غير مشروع؟ وش مشروع وغير مشروع؟ وش هو مشروع؟ هل من شرط الرخصة أن تكون سماوية أو يمكن أن يكون له دخل في جلبها؟ لا، الآن نبدأ نقاش فقهي خطوة بخطوة ولا تقفيز. هل هذا التيمم الآن مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. هل هو رخصة أم لا؟ ما منطها؟ عدم وجود الماء. عدم وجود الماء. السجود على ظهر المصلي، على ظهر المصلي، هذا الآن ارتكابه جائز أو محظور؟ محظور. هذا إذا عرفت أنك ستقع في المحظور وليس في الرخصة، في المحظور هل يجب اجتنابه أم لا؟ أما إذا علمت أنك ستصل للرخصة هل يجب أن تجتنب طريقها؟ يجب اجتنابه. لا، خطأ. حتى لو أنه عصى بهذا السفر، حتى لو أنه عصى بالسفر لا يؤثر فيه ذلك، حتى لو عصى بالسفر فإنه عند بعضهم لا يؤثر فيه ذلك، أليس كذلك؟ إذا لا بد أن نفرق ما بينه رخصة متعلقة بمناط شرعي وما بين أمر محظور ليس محل الرخصة إطلاقا ولم يأذن فيه الشرع. لو علمت أنك إذا ذهبت في هذا الطريق مثلا ستقتل، هل يجوز لك أن تسافر فيه؟ وإذا علمت أنك لو سافرت في هذا الطريق مثلا سوف تحتاج إلى التيمم، هل هذا جائز أو محرم؟ محرم. ليس محرما بل هو جائز ومطلوب، لأن هذا الأمر فيه رخصة شرعية وقتل النفس ما فيها رخصة شرعية. فرق بين الأمر فقد اختلطت عليك الأمور، لا تفرق ما بين ما هو رخصة وما هو محرم بالأصالة. الرخصة حكم شرعي هو مثله مثل العزيمة، متى وجد سبب الرخصة فهو ينزل منزلة العزيمة، أما المحظور فالأصل فيه هو التحريم، لذلك يتقى. الرخصة لا تتقى، الرخصة لا تتقى ولا تجتنب، أما المحظور المحرم فإنه يجتنب ويطلق. مفهوم؟ فرق كبير بين الأمرين. نعم. إيه؟ نعم. ثم قال قوله لكميد في الخطاب عن ابن المعلى واللخمي أنه إذا علم حصول الميد حرم عليه الركوب، وإن علم عدمه جاز، وإن شك كره. وقول المصنف ركن صلاة يشمل القيامة، فإن أدى إلى الإخلال به يمنع ركوبه، وهو كذلك خلافا لظاهر اللخمي وسند انتهى من البناني. نعم. قوله كنجاسة فيه أن إزالة النجاسة مقيد بالذكر والقدرة، وهو إذ ذاك غير قادر على إزالتها. وقد يجاب بأنه قد نزل قدومه على السفر في البحر منزلة صلاته بها متعمدا، وإن كان وقت السفر عاجزا عن إزالتها انتهى تقرير العدوي. نعم، هذا فقط بحث يتعلق بأن هذا الشخص لا يخاطب بإزالة النجاسة لأنه غير قادر وكذا إلى آخره، ولكن هذا الأصل فيه المنع لأنه يعلم أن هذا سيحدث له. قال رحمه الله والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج والسنة العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك، واستثنى من ذلك أمورا بقوله إلا في بعيد مشي فيكره لها ذلك بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر. الرجل كالمرأة كالرجل في سائر الأحكام التي مضت، فكل ما قرر في حق الرجل يقرر في حق المرأة. ما أخذ هذا الحكم هو قوله تعالى ولله على الناس، فالمرأة داخلة في لفظة الناس على الصحيح. والقضية قضية أصولية، لأن منهم من قال بأن لفظ الناس لا ينصرف إلى الإناث، وهذا مذهب لكنه ضعيف، لكل شيء يتعلق بتقرير دلالة اللفظ من جهة الوضع فإنه لا بد أن يصار فيه لا ما تقتضيه قواعد الأصول. على كل، فمنهم من أسند هذا الحكم المساواة هنا إلى هذه الآية، ومنهم من أسنده إلى أدلة خارجية. من ذلك قوله عليه السلام: النساء شقائق الرجال في الأحكام. ثم أيضا إن الأصل في الأحكام الشرعية أن يتساوى فيه الذكور والإناث، ولا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع بدليل. إذن هذا مستند هذه التسوية، سواء سلكنا فيها مسلك الدلالة اللفظية أو أخذنا هذا من خارج كما هو مقرر. والمرأة كالرجل في جميع ما سبق، فما به يجب الحج على الرجل هو ما يجب به على المرأة، والأمن الذي يشترط للرجل هو الذي يشترط للمرأة، والحرفة والصناعة والسؤال، كل هذه الفروع التي تقدمت مقررة في حق الرجال فإنها تقرر أيضا في حق النساء لعدم وجود دليل التخصيص. فما دام دليل التخصيص هنا غير موجود فالأصل تعميم الأحكام. إذن فعممت الأحكام على هذا الوجه الذي ترون لوجود أدلة تقتضي ذلك. وجب أن نتحدث هنا عن حجة الإسلام، نحن نتحدث هنا عن حجة الإسلام، وكل ما هو فرض على المرأة لا يلتفت فيه إلى إذن الرجل. الواجبات لا يشترط في إتيان المرأة بها إذن الرجل، هذا هو الأصل، لأن الأصل في الإذن اتهد الإذن بيضا، رجعنا إلى مناطته الأصلية، فإن قد نجدها اختلت في كثير من الرجال مع إبقاء الحكم فيه، لأن الأصل في هذا الأدنى الذي يكون للرجل والمرأة إنما يكون من أجل حمايتها وحماية مالها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا القيد الذي ذكر في هذا. المرأة إذا كان لها مال لا تستطيع أن تنميه في تلك الأزمنة ولا يمكنها أن تحفظه، وعاطفتها غلابة عليها وميلها إلى ما به تتضرر من الغبن وما شبه ذلك أمر طبيعي في النساء، هكذا قررت هذه الأحكام في الأصل. والرجل لما كان ذا عقل وذا دراية وله خبرة بالأمور سند له هذا الأمر، وكان على قصد من ذلك أن يحميها، يحمي مالها، يحمي عرضها، ينظر في مصالحها إلى آخره، هذه القوامة الأصلية. لكن كثير من الرجال الآن اختلت فيهم هذه الصفات التي كانت مناطة لهذا الأمر الذي كان في الأصل، فهو الذي يحتاج إلى المرأة لتحميه، والذي يحتاج إلى أن تدبر له الأمور. وفي كثير من الأسر النساء يتولون الرئاسة، والرجل كيقولوا لي هذا النحل يعسب، ماشي يعسب، يقولوا لي يقولوا لي غير كيسخن طرح، سميتو سميتو هذا هو السمية، هذاك شو تقول لي جنرو وكيسب العسبته بالعربية، راه النساء بعد المرات كيقتلوهن ما بقاش فيه الفايدة، كينحر كيقتلو كيلوحو برا وكيكون غليظ، هذا الناس له غير الناس فقط، بحال وظيفته الناس فقط، ما فيه حتى فايدة، ما يدير النحل، ما يبني، ما يحارب، حتى الحرب ما فيه، سبحان الله المغرب. كثير من النساء بحال هاد الحشرات هذه، سبحان الله العظيم. إذن فهذا الآن إذا نظر فيه من ناحية اكتسابه لشرعية هذه الشروط الآن، ومن شرط هذا الشخص الآن الذي يكون الإذن أن يكون ممن يهمه الدين وليس ممن يكره الدين. هذا الشخص الآن الذي يقول المرأة لا تتنفلي، لا تصلي النوافل، كذا، الرجل له الإذن، يجب أن يكون ممن يهمه الدين وممن يغار على الدين. أما إذا علم بأن هذا الشخص يكره الدين فإنه في الحقيقة هذا الإنسان لا يلتفت إلى، بل العقد قد يكون فاسدا أصلا، أن كثير من الناس الآن عقودهم فاسدة وهو باقي مع المرأة ولا يصلي ولا، وربما ينطق بالكفر، وربما يسب الدين ويدخل الدار ويبغى قال لك تكون عند الولاية الإسلامية، تخرجتي من الإسلام تخرجتي. نعم، خلاصة الكلام أن على النساء يتنبهن للرجال الذين هم مسلمون وعندهم غيرة على الدين ويتفقون معهم على باقي الفروع، وعلى الذين خرجوا من الدين وأرادوا أن يطبقوا الفروع يقول لي سأدعو الشك فادرزي سأدى مقامك، لا ولاية ولا أي شيء. إذن لا بد من وجود الحقائق كما هي لتبنى عليها الأحكام الشرعية، فإن اختلت اختلت الأحكام. إذن نمضي على نفس السنن فنقول بأن هذه المرأة يجب عليها الحج كما يجب على الرجل بلا فرق، هذا هو الأصل في المرأة، وأخذ هذا من الجهة التي سمعتم. لكن هنا بعض الاستثناءات والتي تتعلق بحقوقها الشرعية، هذه الحقوق الآن التي هذه الاستثناءات التي ستسمعونها هي من أجل حفظ كرمها شرفها وعرضها وما جرى ما جرى. واستثنى من ذلك أمورا بقوله إلا في بعيد مشي فيكره لها ذلك بخلاف القريب مثل مكة وما حولها مما لا يكون مسافة قصر. هذه المسألة التي استثنيت من عموم هذا الحكم مبنية على ضعف المرأة وعدم قدرتها على المشي. إذن استثني من عموم هذه التسوية بين الذكور والإناث في الحج استثني منها مشي بعيد، إذا كان المرأة قد ألزمت بالمشي البعيد فإنها لا يجب عليها الحج، وهذا مبين على أن الأصل فيه أنه هو الضعف وعدم القدرة على المشي. ومن الفقهاء من انتبه إلى التفصيل في المسألة فقال إذا كانت النسوة من نسوة البادية فإن هذا الطول وهذا البعد لا يؤثر، بل هن والرجال سواء. نساء البادية حسن الحواضر مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوب، يقول المتنبي البادية أدراك ما البادية. إذا النساء البادية ألحقنا بالرجال بلا فرق، وأما نساء المدينة فقالوا بأنهن محل هذا الحكم، المشي البعيد يسقط عنهن وجوب الحج. وفي الحقيقة حتى رجال المدينة سنلحقهم بنساء المدينة لوجود الجامع بينهما، الضعف وكثرة الأكل والنوم وكثرة الماء وكثرة الحمامات وما شابه ذلك مما جعل جلودهم وأجسامهم لا تصلح للعادة والعبادة. إذن خلاصة الكلام أننا لن نقصر الحكم على النساء، ولكن سنلحق من كل نص الضعف الذين هم إذن مثل النساء. إذن هذا الاستثناء الأول وهذا هو أساسه. هل يمكن أن يلاحظ هنا أيضا أن المسافة الطويلة قد تؤدي إلى انتهاك ستر المرأة، وأن هذا لا يؤدي إلى التمكن من الستر لها؟ يمكن أن يكون هذا أيضا ملاحظا في هذا الباب، ولكن الذي عول عليه في التعليل هو الضعف وهو المعتمد عنده. قوله إلا في بعيد مشي أي إلا إذا كانت بمكان بعيد من مكة ولا راحلة لها، والحال أنها تقدر على المشي فلا يجب عليها المشي بل يكره بخلاف الرجل فإنه يجب عليه المشي، وظاهره أنها ليست كالرجل فيما استثناه من المسألتين ولو كانت تلك المرأة متجالة، وهو قول الجمهور، وقال بعضهم إنها كالرجل. نعم، المتجلة هي المرأة التي تشبه الرجال، كبيرة في السن لا تكاد تفرق بينها وبين الرجل إلا في أنها ليست لها لحية، كبيرة ما أسنانها ساقطة ما يعني كبيرة في السن جدا. هذه قالوا بأنها في بعض الأحكام تحق بالرجال، مثل حضور الجنازات والذهاب إلى الأسواق والحضور في الاجتماعات، يقولون بأن ويعرفونها بأنها التي لا أرب للرجال فيها، والله هذه المسألة ديال الفقهاء لها فيها نظر، لأن لكل ساقطة ناقطة، لأن ربما تكون العجوز مع عجوز، وهذا قد وقع. على كل حال بده الوقع. خلاصة الكلام أن خولهم لا عرب للرجال فيها، هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق والنظر في الواقع. على كلنا المتجلة هي هذه المرأة التي ألحقوها بالرجال في أحكامهم، ولكن من تمسك بالظاهر يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، والذي ذكره في هذا المقام هو المرأة، وهي في سياق هي نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، من جعل النفي هنا بمعنى النهي، لا يحل لامرأة، والنكرة في سياق النفي أو النهي تعم. لهذا فوجه أن يتمسك بظاهر هذا النص فلا يلتفت إلى المعنى هنا، لكن كيف يمكن لك أن تفرض على الفقيه أن لا يلتفت للمعنى في مثل هذا المقام مع أنه مناسب؟ أن المعنى المناسب لا يمكن أن تمنع منه الفقيه، تقول له لا أنت خالفت، لماذا لا تأخذ اللفظة على ظاهره؟ النفس قال امرأة والنكرة في سياق النفي والنفي تعم. نحن نرى بأن المعنى المناسب في الشرع دليل شرعي، واستنباطه من أجل التمسك به في بناء الأحكام الفقهية من أصول السنة، من أصول أهل المذاهب الأربعة. دعونا نستخرج من هذه المرأة المناط الذي هو مثلا الخوف من سترها وفتنتها وما شبه ذلك، ثم نجعله مناطا، والمتجلات حينئذ نخرجها من عموم هذه الفيلم. ممكن، هذا لا يبعد، وهو وجه فقهي معروف، وهو وافي بمسلك النظر الفقهي عند الأئمة الأربعة. نعم. خلاصة الكلام أن المرأة هذه إذا كان على دمش فهذا وحكمها. ثم قال قوله مما لا يكون مسافة قصر، أي والبعيد الذي فيه الكراهة مسافة القصر. وقال اللخمي القريب مسافة 10 مراحل مثل مكة من المدينة، والبعيد الذي فيه الكراهة ما زاد على ذلك. وقال بعضهم الظاهر أن القريب يختلف باختلاف الأشخاص، فنساء البادية لسن كنساء الحاضرة، ونساء كل منهما مختلف بالقوة والضعف، فهي 3 طرق. من الناس مثل فقه مثلا من عنده وجه عرف به في بين الفقهاء، وهو أنه لا يتكلم في ضبط الحكم الشرعية إلا بشيء ينضبط به هذا الأمر، ثم عندما يضبطه به يكون مناسبا، يكون وصفا مناسبا، مثل هذا مثلا الذي علل بالقوة والضعف ونساء البادية والمدينة، هذا أقرب إلى الصواب. لأن كيف تقول مثلا القرب 10 مراحل 5 مراحل بعض المراحل، ما هو مستندك في هذا التحديد؟ لأن في بعض الحالات تجد أن التحديد والتعيين يبنى على أسس ضعيفة لا يمكن أن تكون أساسا لهذا البناء، وهذا ليس في الفقه حتى في الأصول. تجد في بعض حالات التحديدات تستند إلى أمور لا علاقة لها بها، كما في مثلا خبر المتواتر، قال بعض من إذا رواه 4 فهو خبر متواتر بناء على أن أقسم في الشهادة 4 شهود، وقال بعضهم 12 لأن تعالى يقول 12 نقيبا، وقال بعضهم عدد الذين في بدر، وقال بعضهم عدد الذين مع داود عليه السلام، وقال بعضهم نسب داود تواتر. هذه صفة علمية تحصل في درجة ما من الإخبار فتقوم بالنفس، ولا يعلم لها زمان ولا يعلم لها عدد، لكن ذكروا هذا يعني أن غلبة طلب المناسبة عند الفقهاء في أمور التعليلية أمر معروف، لكن في بعض الحالات تجد أنه لا يوجد رابط، مثلا مسافة البعيدة 10 مراحل، بماذا ضبطت هذه 10 مراحل؟ بالعرف، باللغة، بالشرع، بالعقل. أحسن ما يمكن أن يتمسك به في هذا الباب هو هذا الذي ذكره هذا الأخير، أن ينظر إلى الضعف والقوة، ثم المرأة التي هي قوية جلدة لا تتأثر بالمشي على وجه الإطلاق، هذه تنزل منزلة الرجل. ألا يوجد من النساء من هو أقوى من الرجال؟ نعم، ويوجد رجال أضعف من النساء بمراحل كذلك، فلماذا لم نربط هذا بهذا الوصف الضابط المعلوم الذي هو ظاهر؟ لسنا نفتو بأمور لا نعلم أسرارها. نعم ومن وجه المناسبة نحن نتحدث عن القدرة والإمكان، ما وجه المناسبة؟ ها هو بناه عليه، لابد إذا بناه عليه أن يبين وجه المناسبة. أنا عندما نضبط الشيء نضبطه إما من جهة اللغة وإما من جهة العرف وإما من جهة العقل وإما من جهة الشرع، ولابد من وصفين ظاهرين منضبطين نتمسك به حتى إذا بنينا الحكم بنيناه على شيء معقول شيء مضبوط له وجود ويكون ظاهر. إذن فالوجه هو هذا الذي ذكر أخيرا. هو لا يهم أن غير دابا إذا قلنا مثلا المرأة إذا كانت المسافة طويلة لا تسافر، لابد أن نبحث عن المعنى. لماذا؟ قالوا لأنها ضعيفة. إذن هذه المرأة التي هي ضعيفة الآن هذا وصف نسبي، فالوجه هو أن يقولوا بأن المرأة إذا قدرت على المشي مشات وإذا لم تقدر بقيت وتمكت في بيتها. أليس كذلك؟ ظن أن هذا أفضل. ونحن هنا نحن الآن هنا في هذا المكان، أردنا المرأة أن تسافر إلى الحج، ما هو الضابط الذي نتمسك به؟ هي تقدر تمشي نعم لكن ما علة استثناء المرأة من هذا الحكم وهو المسيح؟ قالوا بأنها الضعف، عدم القدرة، وعدم القدرة هذا أمر نسبي. فربما المرأة في مكة لا تستطيع أن تخرج، في المدينة لا تستطيع أن تخرج إلى خارج المدينة إلا بضعة أميال، وربما امرأة في هذا البلد قد تصل إلى أستراليا. الناس ليس سواء في القوة والضعف، من الأحسن أن تضبط بهذا الذي ذكر أخيرا لأنه هو الذي يمكن أن يكون معقولا. أن الفقه إذا أحل فيه الإنسان على ذلك الشيء المائع لا يمكن أن يكون قد اطمأن إلى أن المادة العلمية قد حصلت. شيخنا المحشي فرض المسألة في المرأة التي تقدر، لأنه قال والحال أنها تقدر على المشي. نعم. فكيف بعد ذلك يفرقون بينها بالقوة والضعف؟ هي قادرة، معنى أنها قادرة، هي قادرة، ونبهتك إلى هذا الأمر، قلت لك بأنهم قد عللوا هذا بالقدرة وعدم القدرة، ثم قلنا بأنه قد يكون فيه ملمح إلى عدم دوام سترها. سمعت هذا الكلام؟ قد يكون هذا هو السبب في عدم قبوله من تسير مسافة طويلة، لكن الراجع أن موجب الفصل بينها وبين الرجل ما هو؟ عدم القدرة. هذا هو الذي ذكر أخيرا والذي قد يفرق بين سير البادية والمدينة إلى آخره. هذا كذب خصك تعلله بوجهه، لأن الذي يكتب الفقه قد يكتبه في إفريقا، والآخر يكتبه في الأندلس، والآخر يكتبه في تونس، والآخر يكتبه في أدغال تخوم بلد بعيد، فعندما يكتب ويقول قوله فيجب أن تبحث عن المناطق المناسبة لتعليل حكمه وتوجيهه وتخريجه، ولذلك يجب أن تقول بالاحتمال الموجود في المقام، تقول هذا القول يناسب أن يكون معللا بكذا وهذا، ولا يجب الموافقة في التخريج، وهذا يجب أن يعرف. ففي التخريج والتوجيه لا تشترط فيها الموافقة، وإنما تشترط فيها المناسبة والإمكان. يمكن مثلا توجه القول ديال الخمي بغير ما قاله، وتوجه القول بن رشد بغير ما قاله، ولا بغير ما بنى، لكنه مناسب، وهذا كاف في الاستدلال. وهذا الإمام المازي رحمه الله في كتبه كثيرا ما كان يخرج على أصول هي في الحقيقة ليست مستندة هذه الأحكام التي يذكرها، وهو نفسه قد صرح في كتبه بأن هذا ليس شرطا، ماشي شرط. ما حكم به شخص من حكم إذا بدلك دليله الشرعي وعللته به مع وجود تمام الإطلاق وتمام الدليل فهذا كاف في الاحتجاج. واضحون؟ وإلا في ركوب بحر فليست كالرجل بل يكره لها إلا أن تختص بمكان عن الرجال. هذا استثناء ثاني في حق المرأة. الاستثناء الأول المشي، الاستثناء الثالث أنها لا تركب البحر. حقيقة التعبير بالبحر هنا ليس هو العلة، وإنما يتضمن العلة. ماذا يسمى هذا النوع من المناط؟ اش كيتسمى هذا؟ كيتسمى هذا الشبه. الشبه التعليل بالوصف الشبه. ركوب البحر هنا وصف مانع للمرأة. لماذا يسمى وصفا شبها عند التحقيق؟ لأنه يتضمن وصفا مناسبا، وهو هذا الذي ذكره هنا. إلا أن تختص بمكان. آه نعم، أنها لا يمكن أن تختص بمكان، لأن ركوبها في البحر المانع الحقيقي منه هو أنها تختلط برجال. فإذا رفعت هذه العلة فإنها يجوز أن تسافر في البحر. إذن فهذا شبه ضمن وصفا مناسبا فكان متعلق الحكم، وهذا الوصف في الحقيقة فيه خلاف كثير من الناس، من يعلل به ومنهم من لا يعلل به، ومنهم من يقول بأنه قياس المبني عليه والحكم المبني عليه لا يعتد به، وكل هذه المسائل خلافية مشهورة فلا نطيل بها. ثم قال قوله بل يكره لها أي لما تحتاجه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة المبالغة في الستر، وهذا غير موجود في حال سفرها في البحر، فلذا كره سفرها فيه بخلاف الرجل، فإنه يباح له السفر فيه إن لم يتعين طريقا وإلا وجب كما مر. هذا في حقيقة كما سبق أن ذكرنا إذا ما نظرنا في ذلك الزمان. أما في هذا الزمان فإن قضاء الحاجة له أمكنته، ولمحل نومها أمكنته، فما على هذه الحاجة إلا أن تسافر إن شاء الله، وأجيب الله التيسير. نستفيد بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإذا